إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذه الجمعة المباركة، الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك وفي هذا البيت المبارك، على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته، في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ظاهرة يعاني منها المجتمع الإسلامي تظهر جليا في الأسبوع الأول من رمضان أو بعد مرور أسبوع كامل من رمضان، وهذه الظاهرة موجودة في الأمة عموما، بل موجودة عند البشر عموما. ما هي هذه الظاهرة؟ ظاهرة سرعة الإقبال عند بداية الأمر وعدم الاستمرار حتى النهاية. لذلك مما نذكره دائما ونعيده ونكرره، وحتى نكون إيجابيين بفضل الله تعالى، هذا يتلاشى شيئا فشيئا ويقل شيئا فشيئا عبر الوعي والتعليم والتفهيم. يعلم الجميع أن العلاقة مع الله ليست علاقة موسمية وليست علاقة وقتية، إنما العلاقة مع الله علاقة أبدية حتى الممات، لا يتصور لأحد أن ينقطع عن ربه جل جلاله. ظاهرة التساقط وعدم الإكمال حتى النهاية هي التي حذر منها حبيبكم صلى الله عليه وسلم. فهذه أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تروي لنا كما في البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحب الأعمال إلى الله أدومها. بغض النظر شو هي، بمجرد أنك بدأت بمشروع، هذا المشروع بينك وبين الله، بغض النظر أي مشروع لابد أن تستمر. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وقالت أم عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيح كذلك: كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة. وهذا عنوان خطبتنا، ما معنى ديمة؟ قال أهل اللغة الديمة يقال للمطر المستمر الذي لا يتوقف ولا ينقطع، ثم أطلقه أهل اللغة على كل عمل مستمر لا ينقطع، فكان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة. وهكذا رب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فالتقى مرة بعبد الله بن عمرو بن العاص كما في الصحيح، وعلم أن عبد الله كان يقوم الليل فترك قيام الليل، فقال يا عبد الله لا تكن مثل فلان، ولم يسميه من باب الستر، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. ويروي عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب بالاستقامة على الأعمال، ونهى صلى الله عليه وسلم عن التوقف في وسط الطريق والتساقط في وسط الطريق، فتخرج من هذه المدرسة رجال لا يمكن أن يؤمنوا بمشروع ثم يتوقفوا في وسط الطريق، وعلى رأسهم التلميذ الأول أبو بكر رضي الله تعالى عنه الذي آمن بمشروع النبي صلى الله عليه وسلم، وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم منذ اللحظة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع، وقدم كما نعلم جميعا القصة ونحفظها جميعا كل ما يملك، يعني بحقله إن كان لأحد أن يقول يا رسول الله أنا عملت اللي عليه، أنا بوقت من الأوقات ما حدا جاب شيء من الصحابي أو أحضر شيء القليل، أنا أحضرت كل ما معي كل ما أملك. حتى قلت لي يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك؟ قلت لك تركت الله ورسوله، لا أملك شيء. ما فعل الفعل وقدم ما يستطيع أن يتقدم ثم انسحب، ثم قال أنا فعلت ما علي. إنما عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم جميعا الخبر والقصة، وارتد جل العرب وقال الناس مات محمد صلى الله عليه وسلم، قام أبو بكر ليقف ليقول كلمة تدل على الاستقامة والتفاني في المشروع الذي نذر نفسه له حتى النهاية. قال والله لأقاتلن العرب ولو كنت وحدي، لا أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أينقص الدين وأنا حي؟ بايعت رسول الله حيا على الاستقامة، سأبقى كذلك حتى الممات. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لولا أبو بكر لما عبد الله على وجه الأرض، لما عبد الله على وجه الأرض. وهذا أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه، كما يروي ابن أخيه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه تخلف عن بدر مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال لئن أحياني الله ليرين الله ما أصنع. أنا ما كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام ببدر، لكن لئن شهدت مشاهد أخرى سيرى الله تعالى مني ما أصنع. فجاء إلى أحد متأخرا، وكان قد انتشر بين الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، فوضع كثير من الصحابة سلاحهم، وضعوا السلاح، ومنهم من تراجع. فجاء أنس بن النضر رضي الله عنه متأخرا فوجد الصحابة يتراجعون، قال أين تذهبون؟ قالوا مات محمد. فقال رضي الله عنه قوموا فموتوا على ما مات عليه، لسان حاله يقول ألم تعاهدوه على إكمال هذا المشروع؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. يقول أنس فالتقى بسعد فقال له واهن يا سعد إني لا أجد ريح الجنة دون أحد. فيقول سعد فقمت معه شجعني، لأن المقبل يشجع من معه، يقول كيف ترجعون؟ فقام سعد بمعاذ وكان يريد أن يرجع، فقام معه وأقبل، فقام رضي الله تعالى عنه وقاتل حتى استشهد. يقول أنس بن النضر فوجدنا فيه أكثر من 70 طعنة برمح أو سيف أو سهم، لم يعرفه منا أحد إلا أخته من بنان، هذا البنان أصبع، لا وجه مبين ولا شكل مبين، علمته من أصبعه. يقول أنس فكنا نرى أنه نزل فيه قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه اللهم ارزقني وإخواني الصدق. عاهدوا الله على أمر صدقوا فيه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ما غيروا مهما كانت الظروف، لم يبدلوا ولم يغيروا. لذلك أيها الأحبة في الله، عندما نسمع الأذان نقول دعاء بعد الأذان. ما هو هذا الدعاء؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة. هذه الدعوة هي الإسلام. من ربها؟ من حافظها؟ من الذي تكفل فيها؟ لا أنا ولا أنت ولا المشايخ ولا العلماء ولا الأنبياء ولا الرسل ولا الدعاة ولا الأغنياء. الذي تكفل بحفظ الإسلام هو الله. فقال هذه دعوتي، اللهم رب هذه الدعوة التامة. وشبه العلماء هذه الدعوة والإسلام وقيام الإسلام ووعد الله تعالى للأمة. لو شايف الآن الباطل بكل ملله ونحله اجتمع علينا، ورؤساء العالم وأمريكا وغير ذلك يهددون وهم على كرسيهم، بلاد الشام بالذات، تلك البلاد المباركة التي جعل الله تعالى لها قدرا خاصا، أحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الله تكفل لي بالشام وجعل فيها البركة والأمور العظيمة التي لطالما ذكرناها. فهذه البلاد العيون عليها من كل العالم، ولو اجتمع العالم كله عليها، تكفل الله تعالى بالإسلام والإيمان وبتخريج أجيال الإيمان والقرآن والعزة والنصر، الأجيال التي ستنصر الإسلام والمسلمين من هذه البلاد. أرض المحشر، أرض المنشر. وهذا الوعد الذي أكرمنا الله جل جلاله به لا يكون فقط بالدعاء مع عظمته، ولا بالخطب مع عظمتها، ولا بالدروس مع عظمتها، إنما يكون بالتغيير. إن الله لا يغير ما بقوم، يعني من ذلة إلى عزة، يعني من ضعف إلى قوة، لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. طب كيف نغير ما في النفوس؟ الخطبة يا أحبة في الله، الدرس، الصلاة، هي عبارة عن نفحات إيمانية توجهك لا تغير. التغيير لا يكون إلا بالخضوع لمحاضن إيمانية تربوية. هذه المحاضن الإيمانية التربوية تخرج أجيال، هذه الأجيال تغير في المجتمع، يعطينا الله البركة. أعظم زمان انتشر فيه الاحتلال الصليبي قبل زمان صلاح الدين الأيوبي، ولطالما ذكرنا صلاح الدين، لكن لا ينبغي أن ننسى 100 سنة التي سبقت صلاح الدين. ما هي هذه 100؟ راجعوا في التاريخ، إنها سنوات، إنه قرن إنشاء المدارس والمحاضن التربوية والإيمانية. خرجت هذه المدارس أمثال الغزالي، خرج الغزالي أمثال نور الدين زنكي، خرج نور الدين زنكي أمثال صلاح الدين الأيوبي، أنشأ صلاح الدين الأيوبي جيشاً من جيل النصر الذي تخرج من المحاضر التربوية، فكان سبباً في فتح بيت المقدس وسائر البلاد الإسلامية. إذن أيها الأحبة في الله، دعوني أشبه الإسلام مثل القطار، وهذا القطار فيه مقاعد، واحفظ هذا جيداً، لا يمكن لهذه المقاعد أن تكون فارغة، لا يمكن، فيها أناس جالسون. واحفظ ما سأقوله الآن، بل احفره في قلبك وذهنك، لا يمكن أن يقوم أحد عن مقعد من المقاعد إلا مباشرة يهيئ الله له بديل مباشرة. وهذه اسمها سنة الاستبدال، يعني ما في مقعد من مقاعد خدمة الإسلام فاضي، ما ممكن القطار ينطر أحد، ما ممكن القطار إذا رأى متساقطين على الطريق ينتظر أحد أبدا. وهذا الأمر ذكره الله في القرآن الكريم 2 مرات، المرة الأولى في سورة التوبة، السورة العظيمة من شدتها ما فيها بسملة، السورة الوحيدة بتبدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. ما في بسملة، ما فيها الرحمن الرحيم. قال جل جلاله فيها إلا تنفروا، يعني تقوموا لخدمة الدين، يعذبكم عذابا أليما، اسمع، ويستبدل قوما غيركم. اوعى تفكر اللي بيقعد لخدمة الدين القطار بينطره. ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، اللي بيقعد بيجي غيره أفضل منه مباشرة. يعني الدين قائم منصور، مشاريع الإسلام قائمة منصورة، اللي بينسحب يأتي مكانه أحد أفضل منه مباشرة. تتمسك بمقعدك. الآية الثانية في سورة محمد، ختم الله بها هذه السورة العظيمة، نبي الأمة له سورة في القرآن اسمها محمد، ختام السورة آخر آية بالسورة، قال جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل. لا لا، الظروف، الأوضاع، مش عارفين شو في بالمستقبل. أنا بنفسي الحمد لله عم صلي، بس أنا أخدم الإسلام سواء وقتا جهدا فكرا مالا. فمنكم من يبخل. الله قال ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وهتفكر إنه اللي بتقدمه للإسلام، الإسلام ينتظرك. الله تعالى قادر أن يحيي الإسلام بدوننا جميعا وبغيرنا، والله غني عنا، لكن كرم منه فتح لنا الباب. الله قال ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. مثل أب ذهب معه مال، فجاي ابنه الصغير معه شيء بسيط من قدر المال اللي موجود مع أبوه، أم فتح له الباب، قال له يا بي أنت اليوم تدفع. فجاء ونظر وقال لا لا، هذا المال أنا بحاجة إليه. هل يتأثر الأب؟ يضحك الأب، قال أنا فتحت لك هذا الباب من أجلك، وكنت قد زورت في نفسي أنك إن قدمته سأعطيك مكانه 10 أضعاف. لو قدمت هذا المال سأعطيك مكانه 10 أضعاف، وأحبك أكثر، وتعلق بك أكثر، وأعلم أنك كريم. لكن يا ولدي يا مسكين، أنت ظننت بهذا المال فسأبقيه معك، لن تأخذ ما وعدته لك، ما وعدتك به. قال فمنكم من يبخل. الله قال ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. ثم قال والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. ثم يأتي بولده الثاني ولله المثل الأعلى، فيقول لولده أتتقدم؟ قال يا أبي أنا أقدم مستعد، لأنه يعلم أن أباه لن يتركه. إذا رأى الأب ولده قدم هل يتركه؟ إذا رأى أن المال الذي معه هذا الذي يملكه لا يملك غيره قدمه هل يتركه؟ يعطيه أضعاف ما قدم، ثم يقول لولده الأول انظر إلى أخيك كيف قدم. ثم قال جل جلاله وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لذلك أيها الحبة في الله، إن قدر الله جل جلاله لك وأكرمك وأسمعك وأبصرك وأعلمك بمشروع فيه قيام للإسلام، فيه قيام للأمة، فيه تخريج لأجيال الأمة، وجب عليك من باب الانتماء والولاء للأمة أن تبذل كل ما تستطيع من قدرة وجهد لإنجاح هذا المشروع، وتستمر حتى النهاية، ولا تكن من المتساقطين في الطريق. ما قصة مركز وقف الفرقان؟ وما علاقتها بما ذكرنا في الخطبة؟ إن شاء الله تعالى نبين ذلك في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قيل أن رجلا مر أمام عمال 3، كل منهم يعمل في بناء ناطحة سحاب، فمر أمام الأول فقال له ماذا تفعل؟ فقال كما ترى أنا أكسر الحجارة، ثم سكت. فمر أمام الثاني فقال له ماذا تفعل؟ فقال أنا أرسم لوحة فنية. هوى، ميول، حب لشيء معين، تخصص هو فيه، يحبه، لكن لا علاقة له بالمشروع. فقال له: أنا أرسم لوحة فنية. الأول قال: أنا أكسر حجارة فقط. فذهب إلى الثالث فقال له: ماذا تفعل؟ قال: ويحك، تسألني ماذا أفعل؟ قال: أنا أبني ناطحة سحاب. والثلاثة عمال لا علم لهم بأكثر من تكسير الحجارة. الأول نظر في فعله حصرا فقال: أنا لا أعلم عن شيء، أكسر الحجارة لكي أخذ المال فقط. والثاني قال: أنا هذا هواي وأحبه، فأرسم لوحة فنية في هذه الحجارة. والثالث ما رضي لأحد أن يسأله فقال: ويحك، أما ترى أني أبني ناطحة سحاب؟ لكن أنت تكسر الحجارة. قال: نعم، لكن أنا منتمي لهذا المشروع فأنا أبنيه، وإن كنت الآن بالظاهر أكسر الحجارة. أيها الأحبة في الله، في رمضان 2023 قام كثير من أبناء هذه الأمة عموما، وأبناء هذه المدينة خصوصا، وأبناء هذا المسجد خصوصا، بالانتماء لمشروع مبارك أكرمنا الله جل جلاله بإطلاقه منذ سنتين. المراد منه إنشاء محضن إيماني تربوي علمي لتخريج جيل رباني يحمل فكرا وهما وصلاحا لنفسه وللمجتمع، يساهم في صلاح بيته وأسرته ومجتمعه وأمته بإذن الله. تسابق الكثير من الإخوة والأخوات مع علمي بحال أغلبهم، وليعذرني بعض الإخوة أن الكثير بل الأغلب ممن تسابق للإنفاق ولوضع الأموال في الحملة الأولى التي أطلقناها لشراء الأرض كان من عوام الناس ومن الفقراء. ورأيت تفانياً عجيباً من كثير ممن أوضاعهم وأحوالهم المادية كما يقال بالعمية على أدهم، لكن رأيت عيوناً غرورقت بالدموع كما قال الله تعالى في وصفهم في القرآن الكريم: والذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعيونهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فلم يرضوا بذلك فلم يقل: أنا لا أجد. وهؤلاء كثر، والله الذي لا إله له واحد منهم على سبيل المثال للحصر، والأمثلة كثيرة، عندنا نماذج لأكثر من سنتين. واحد منهم أنا أعرفه عليه ديون، ذهب وقال: ديني لن يمنعني أن أشارك في هذا المشروع الذي هو قائم بي أو بغيري. فذهب إلى فلان وعلان وبقي يجتهد حتى أحضر إخوة قدموا أكثر من 10,000 دولار وهو عليه ديون بمئات الدولار. انتماء للمشروع. مثل هذه المشاريع الأحبة في الله الله جل جلاله يهيئها لنا بين الحين والآخر بهذا التكامل المبارك وبهذه التعددية المباركة الموجودة داخل المركز. هذه فرص لا تتكرر دائما. إنشاء المساجد مبارك وهذا دائما مفتوح في العالم كله، لكن أن تنشئ مركزا، هذا المركز فيه أبعاد إيمانية وفكرية وعلمية واجتماعية لمدينتك، هذا لا يتكرر دائما. وهذا كما قلنا في الخطبة الأولى، هذا توفيق وفضل من الله. فأنجزت الحملة الأولى بعد توفيق الله، وتم شراء الأرض، ثم تم تسجيلها باسم الوقف، وقف الفرقان، ثم في رمضان الماضي أطلقت الحملة الثانية بفضل الله تعالى، ثم تسابق الكثير ممن تسابق في الحملة الأولى، ثم تجدد العطاء. لم يقل الكثير منهم: أنا قدمت في الحملة الأولى، فعلت ما علي، الآن وقت غيري. لا، لسان حال الجميع يقول أنا كنت في البداية سأكمل حتى النهاية. في كل حملة أريد أن يكون لي سهم مبارك بل أسهم. وأكرمنا الله تعالى، وكما رأيتم وترون جميعا أنجز الإخوة العاملون جزاهم الله خيرا عنا جميعا أكثر من 70% من بناء الهيكل بفضل الله تعالى، لنطلق في هذا الشهر المبارك الحملة الثالثة، وهي الحملة الأولى من التشطيب، وهي الحملة ما قبل الأخيرة بإذن الله تعالى، التي نطلق فيها حملة إتمام تشطيب البناء بإذن الله تعالى حتى تقر به الأعين. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بنى المسجد كان يرغب الصحابة أن يتابعوا وأن يواصلوا في العطال وفي العطاء وفي البناء حتى أقر الله عين النبي صلى الله عليه وسلم بتمام بناء المسجد النبوي. لذلك نطلق هذه الحملة المباركة، وأبدأ بنفسي أولا ثم بإخواني، وأهيب بكم جميعا أن لا يخرج الواحد منكم بعد هذه الخطبة بعدما أكرمه الله تعالى بسماع هذا الأمر إلا وقد حجز لنفسه سهما. وقد قسم الإخوة الأسهم على الشكل التالي: السهم الأول وهو السهم الفضي بقيمة 90 دولار، والسهم الثاني وهو السهم الذهبي بقيمة 500 دولار، والسهم الثالث وهو السهم البرونزي بقيمة 1000 دولار. وأتمنى أن يوفق الله جل جلاله كل من في المسجد، وأن يجعل له أقل القليل السهم البرونزي. يقول قد يقول الواحد الآن: شيخ أنا يعني لابد أن تعلم أن راتبي يمكن لا يتجاوز 300 دولار، لا يتجاوز 300 دولار. قلت لك، ذكرت مثلا من الأمثلة عمن انتمى للمشروع فذهب وأخبر فلان وعلان، بل أقول أكثر من ذلك، أتمنى أن يحجز كل واحد منكم أقل القليل 10 أسهم. دعونا الأسهم الأولى والثانية نجعلها لمن هو خارج المسجد. أنتم أهل المسجد، أنتم من تصلون في هذا المسجد، من انتميتم لهذا المشروع، من بدأتم في الحملة الأولى والثانية، فليحجز كل واحد منكم ما يفتح الله تعالى له ويشرح له صدره بالأسهم، ثم معه فترة رمضان بأكملها. أنت معك الآن ما يقارب 24 يوم من رمضان، ختام هذه الحملة بإذن الله تعالى في ختام رمضان في ليلة العيد، وسنرسل تحديثا لنسبة الدعم والإرسال والتبرعات والصدقات كل يوم أو يومين. لذلك نفتح ميدان التسابق الآن، الوجهة أن تكمل الحملة الآن. ميدان تسابق أمامكم جميعا، أمامك أبوك، أمك، أخوك، أختك، خالك، عمك، صديقك، جارك في داخل لبنان، في خارج لبنان. دعني أسميك الآن أنت رسول الوقف، سفير الوقف. نفتح حملة اسمها حملة سفراء وقف الفرقان. الآن الإخوة بعد الصلاة سيتوزعون في المكاتب لتسجيل الأسماء. هذا ليس من باب التسجيل للمحاسبة، إنما من باب السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسجل أسماء المستعدين، لأن هذا الاسم يسجل الآن هنا ويسجل عند الله أمام الملائكة. تقول الملائكة: يا ربي، عبدك فلان سجل أنه يريد أن يقدم 10,000، 5,000، 20,000. ثم قام في الليل قال: يا ربي، أنت تعلم أني فقير، تعلم أني ضعيف، تعلم أن مالي قليل، لكن يا ربي أكرمني كما ستكرم الأغنياء. ثم بدأ بالاتصال بهذا وذاك، فجاء وقال: يا شيخ، الحمد لله، فلان مستعد يقدم 1,000، والثاني 2,000، حتى ننجز بإذن الله تعالى الحملة التي اسمع بإذن الله قائمة وتامة بي وبدوني وبك وبدونك. هذا بيته، أنا لا أدعو لبيتي ولا لبيتك، هذا بيت الله، لكن الله تعالى فتح لنا الباب. فالآن الإخوة إن شاء الله تعالى سيتوزعوا في المسجد، الصناديق موزعة، وكل واحد ممن يريد أن يسجل أسهما خاصا به، الإخوة في المكاتب موجودون لتسجيل الأسماء. واستعينوا بالله، ولا تنظروا إلى الجيب، انظروا إلى الغيب، فالله تعالى خزائنه ملأة. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. اللهم اغفر لنا وارحمنا. عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شهرنا، اللهم بارك لنا في رمضان، اجعله رمضانا مباركا علينا وعلى الأمة يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا رحمن يا رحيم، نتوكل عليك، نستعين بك، نلجأ إليك، أنت ملاذنا، أنت سندنا، أنت ربنا، أنت حبيبنا. اللهم لا رب لنا سواك، لا نلجأ إلى غيرك، ولا نستعين بغيرك، ولا نطلب من غيرك، ولا ندعو غيرك، ولا نبكي لغيرك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، وفقنا وإخواننا لإتمام هذا المشروع المبارك الذي نريده أن يكون وقفا للأمة وصدقة جارية عنا وعن أهالينا بعد وفاتنا. اللهم افتح لنا أبواب الخير، وفق كل من نوى من إخواننا أن يقدم في سبيلك، أعنه لأن يكون سببا ولأن يكون له سهم مبارك في هذا المشروع المبارك يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.